色حال لقى يسوع عليهم عطش ولا جوع طعمك وخبز الحياة ويلويك ماء الينبوع ويلويك ماء الينبوع ويلويك ماء الينبوع. قول يا مقدس يا سائح للقى يسوع لا يهمك عطش ولا جوع طعمك خبز الحياة ويرويك ماء الينبوع ويرويك ماء الينبوع ويرويك ماء الخبز يجعله جسدا مقدسا لك.